كميه ولا يعرفه غسلهما. وإن علم النجاسة في أحد الكمين، لكن ما يدري في الكم الأيمن ولا في الكم الأيسر، يغسل الكمين معا، يغسل الكمين. إذا كان يعلم أنها في الثوب ولكن ما يدري في الكم، في الظهر، في المقدمة، يغسل الثوب بكاملة. إذا كان يعلم أنها في جهة من الجهات اقتصر عليها وحدها. نعم. ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحرك. إذا كان عنده فضاء، مكان، ساحة، يصلي في أي مكان، ما يتحرى يقول هذا فيه نجاسة ولا هذا ما، يعني لو طلع للبر ما يحتاج يقول لا هذا المكان يمكن فيه نجاسة، هذا المكان ما فيه، هذا طاهر، هذا فيه شبهة، لا، يصلي في أي مكان بدون أن يتحرى، بدون أن يتحرى. نعم. ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنبحه أي غمره بالماء. إذا كان غلام، ولد صغير، ما أكل الطعام لشهوة وبال على الثوب يكفي فيه النضح، غلام لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح، يكفي فيه أن ينضح بالماء ولا يحتاج إلى غسل، ينضح نضحا. الدليل على ذلك حديث أم قيس رضي الله عنها أنها أتت الرسول صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فبال في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. هذه المرأة جاءت الطفل وهذا الطفل لم يأكل الطعام، يعني لا يزال صغير، فناولته المصطفى عليه الصلاة والسلام فبال بثوبه، بال على ثوبه، فأمر بماء فنضحه ولم يغسل. هذا الدليل على أن الغلام ينضح ولا يغسل. وأما إذا أكل الطعام، يعني صار كبير، أو جارية يعني بنت، فلا بد من الغسل. نعم. ولا يحفظ لمرس وعسر. نعم. وإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والخنثى ويغسل كسائر النجاسات. قال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهما. نعم. وذكر بعض، يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ما تبين لي الفرق بين الغلام والجارية، الغلام نقول نضح والجارية لابد من الغسل، فأبو عبد الله رضي الله عنه يقول لم يتبين لي الفرق. نعم. وذكر بعضهم أن الغلام أصله، يقول الغلام أصله من الماء والتراب، آدم عليه السلام. نعم. والجارية أصلها من، والجارية أصلها من اللحم والدم، لأنها خلقت من ضلع، من ضلع آدم. الجارية أمنا حواء خلقت من اللحم والدم، من ضلع آدم، وأما آدم عليه السلام فهو خلق من الماء والتراب، يقول هذا التعليل. نعم. وقد أفاده ابن ماجه وهو غريب، قاله في المبدع ولعابهما طاهر، يعني لعابهما. ولعل الفرق في هذا أن الدين يأمر باليسر ويأمر بالسهولة ويأمر بما فيه يعني عدم مشقة على الناس، وجرت العادة أن الغلام يكون دائما مع والده، فإذا بال عليه شق كثرة الغسل، وإنما ينضح نضحا. لعل هذا من العلل في التفريق بين الغلام والجارية، يعني أن الغلام يكون مع والده ومع رجال. هذه أم قيس لما جاءت كان معها غلام أخذه المصطفى عليه الصلاة والسلام فبال على ثوبه، لعل هذا من الحكم في التفريق بين الغلام والجارية. نعم. ويعفى في غير ماء وفي ولعابهما، اللعاب طاهر، ما يصير عندهم اللعاب. نعم. ويعفى في غير ماء وفي غير مطعوم أن يثير دم النجس ولو حيدا. نعم. أو نفاسا. نعم. أو استحاضة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.